قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما كان الناس في أول الأمر يحتاجون إليها لوضوح الأمر ولأن التوحيد واضح ولأن الخطاب بلغة مفهومة ومعلومة ولا يحتاجون إلى تفسير ذلك لأنه توحيد مفهوم من كلام من لفظه وكذلك شهادة لا إله إلا الله مفهومة من لفظها. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله نفروا وأبوا وعلموا أن هذا يبطل عبادتهم وأنه يجعل العبادة لإله واحد هو الله جل وعلا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وهم ما يعبدون إلها واحد يعبدون آلهة متعددة مع الله، فهم يعبدون الله ويعبدون غيره، وليست عبادتهم أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأوثان والأشجار والأحجار والملائكة والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك مما هو كان معبود عندهم، أنهم يعتقدون أن لها تصرفا مع الله أو لها خلقا مع الله، ما كان أحد يعتقد هذا، وإنما يعبدونها كما أخبر الله عنهم أنهم يريدون منها الشفاعة، يطلبون أن تشفع عند الله، لأنهم يقولون هؤلاء الذين نعبدهم يقربون إلى الله زلفى، وهم إما مخلوق ليس عليه له معصية مثل القمر والشمس والنجوم والشجر والحجر ليس لها معاصي، فنحن نطلب منها أن تشفع لنا عند الله وتقربنا إليه، أو أنهم يدعون مثلا رجلا صالحا أو نبيا أو غير ذلك على هذا الوجه. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا وعلموا أن هذا يبطل ما هم عليه، وهذا واضح في كلامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب بلغتهم التي يفهمونها. واستمر الناس على هذا وقتا حتى فسدت ألسنتهم واختلط العجم بالعرب وصاروا يتخاطبون مخاطبات مستحدثة، فصاروا لا يفهمون اللغة، يعني لا يفهمها عمومهم، وإلا خواص من العلماء والناس يتعلمون باقون على معرفتها، وأنهم يعرفون الخطاب في ذلك ولا يشكل عليهم هذا الأمر، ولكن عامة الناس جهلوا معنى الإله ومعنى العبادة ومعنى النفي والإثبات في قوله جل وعلا في قوله لا إله إلا الله. فلا هذا نفي، لا إله يعني كل ما هو مألوه ينفى ثم تثبت العبادة لإله واحد. لا إله إلا الله يعني المألوه الذي تأله القلوب هو واحد، كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا كان مفهوما لا يشكل على أحد، ثم لما جهلوا لغتهم واختلطت ألسنتهم فسد لسانهم وصاروا لا يفهمون ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أنه حدث عندهم انحراف، يعني في المسلمين، من التوجه إلى من يقال إنهم أولياء، سمونهم أولياء، والأولياء عندهم أنهم مقربون إلى الله، وإذا طلبوا من الله شيء حصل لهم، فصاروا يسمون هذا توسل، يتوسلون بالأولياء حتى يدعون لهم الله أو يشفعون لهم، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. فتمادى الأمر حتى صار عبادة خالصة لهؤلاء، ونشأ على هذا قوم بعد قوم حتى استحكم الأمر، فصاروا ينكرون على من ينكر عليهم ويقولون أنتم خالفتم جمهور المسلمين. وإذا قيل لهم إن هذا شرك قالوا كيف تقولون هذا شرك، والشرك هم المشركون هم الذين بعث فيهم الرسول، أما نحن فنصلي ونصوم ونحج ونقول لا إله إلا الله، وهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. يعني مثل ما قال الشارح، يعني الذكي منهم يرى أن معنى لا إله إلا الله أنه هو الخالق المدبر المحيي المميت، أما أن يكون المألوه هو الذي تأله القلوب وتحبه، وأن العبادة يجب أن تكون له وحده، والعبادة هي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه من قول أو فعل أو اعتقاد. فالعبادة تشمل كل التصرفات التي يفعلها الإنسان يرجو ثوابها، أو أنه إذا تركها يرجو من الله جل وعلا يثيبه، وإذا فعلها يخاف من العقاب. لهذا كانت العبادة شاملة، وليست العبادة مجرد صلاة يقول الصلاة اجعلها لله فقط، وأنا أدعو الولي حتى يصير لي عنده مثلا جاه أو هو له جاه عند الله فأدعوه فيدعو الله لي أو يشفع لي أو ما أشبه ذلك. فالله لا يقبل عملا مشترك بينه وبين غيره، هو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غير الله فإن الله يتركه لشريكه، كما ثبتت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن تفسير التوحيد أن يكون العمل الذي أمرت به وكلفت به واحدا، يعني خالصا لله فقط، ولا يكون فيه حظ لا للنفس ولا طلب الدنيا ولا طلبا من مخلوق، سواء كان المخلوق نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالله لا يقبل أن يشرك معه في العمل الذي أوجبه على عباده أحد، لا قريب من الله مثل الأنبياء والملائكة ولا بعيد. فانتشر الشرك في الناس وألفوه، وصار يقولون أنه هذا الناس كلهم عليه أو جلهم عليه، ويشاهدون بعض العلماء ولا ينكر عليهم، فثبت ذلك عندهم ثبوتا لا يقبلون أنه يزول. لهذه الأمور وغيرها التي كانوا يعيشون عليها، يعني عاشوا عليها. المقصود أن هذا قد وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم إيضاحا كاملا، حتى كان يقول إضافة الأمور الأفعال إلى أسبابها جعله شرك، وأنه إذا فعلها الإنسان وقع في التنديد والشرك، كقوله لولا كذا لصار كذا، لولا فلان لوقعنا في كذا. يعني هذا لما قال له قائل ما شاء الله وشئت، يعني طلب منه طلب أعطاه، فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده فلا يجوز أن يشرك الله جل وعلا لا في فعل ولا في أمر من الأمور التي يأمر بها ولا في عقيدة يعتقد أن هذا يكون عند الله له فيها دخل أو فيها قرب أو ما أشبه ذلك. ولا ينجي الإنسان من عذاب الله إلا التوحيد، فإن الله جل وعلا أخبرنا أن الشرك هو أكبر الذنوب وأنه لا يغفره لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني ذهب إلى مكان بعيد جدا عن النجاة. ويقول جل وعلا في قصة عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل الذين تطرفوا وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فإن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك إذا مات على الشرك فالجنة عليه حرام. والمصيبة أنه بعد الموت يبعث ولا يموت أبدا، يكون معذبا ما دامت السماوات والأرض، وتنسى الدنيا كلها كأنها نفس مر وذهب. فهذا الوقت القصير إما يكتسب به الإنسان الجنة أو النار، والناس سائرون إليهما، إما فريق يتقرب إلى الجنة وآخر يتقرب إلى النار. ولهذا نقول إن هذا أمر مهم جدا، لأن الإنسان ليس له إلا عمر واحد، إذا مات انقطع عمله انقطع عمره ولا رجاء في عودته ولا غيرها. ولا ينجي العبد إلا الإخلاص التوحيد الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه، وينفي كل ما يمكن أن يداخله من الشوائب أو من المكدرات له، حتى صار الأمر خالصا نقيا كما عرف ذلك الذين عايشوه وشاهدوه وشهدوا بهذا. فإن الله أنقذ الأمة به صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا مشركون ما يعبدون كله، مع أن هذا أمر معقول أيضا في العقل، العقل يدل عليه والفطرة تدل عليه، وأيد بالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، كذلك أيد بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على عباده. ولا ينجي العبد إلا طاعة الله، وطاعته لا بد أن تكون توحيدا وإلا مردودة. فلهذا قول جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، أنهم الكفار يقترحون على الله أن يكون الرسول ملك، فقال الله له قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكنه ميزه الله عنهم بأنه يوحي إليه، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كأنه جعل الوحي كله في هذا، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات في هذا كثيرة جدا وهي واضحة، وليس في ذلك إشكال أو فيه التباس أو فيه اشتباه كما قد يقوله بعض الناس. الأمر واضح، غير أن الإنسان عليه أن يفهم المعاني، معاني الكلام على ما جاءت به اللغة، اللغة العربية التي أنزل الله جل وعلا بها كتابه، وكذلك أرسل رسوله عربيا فصيحا، وهو ناصح مبين للأمة ما نزل إليهم، فلم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه. فتفسير التوحيد قلنا هو واضح، لأن معناه أن تكون العبادة لله فقط، ما تكون لغيرها، هذا هو تفسيره، تكون العبادة خالصة لله، ليس فيها شيء لا من مراد النفس، مراداته وحظوظ النفس من مدح أو دنيا أو غيرها، ولا اشتراك فيه لأحد من الخلق، لا مقرب عند الله ولا غيره. فمن لم يأتي بالعبادة على هذا الوجه تكون العبادة مردودة غير مقبولة، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. وهذا هو تفسير شهادة لا إله إلا الله، لأن العبد أول ما كل يكلف به أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أعلم علما يقينيا ثابت في قلبي لا يتزعزع وليس فيه شك ولا تردد، أن المألوه الذي يجب أن يؤله ويعبد هو الله وحده، وكل عبادة تكون لغير فهي باطلة ومردودة. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله معناها أنه رسول أرسله الله جل وعلا بأمره ونهيه، فالله لا يعبد ولا يطاع إلا بما جاء به، وهو رسول من الله ليس له مع الله شيء، وإنما هو مرسل برسالة، فيجب أن تقبل الرسالة منه ويتبع فيما يقوله، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه، ويعبد الله جل وعلا بالشرع الذي جاء به. وهذا أمر يكون لازما للإنسان، ولهذا يسأل عنه في قبره، فإن نجح في هذا وإلا عذب، نسأل الله العافية. وهو أمر ليس صعب، أمر سهل وميسور، ولكن شياطين الإنس والجن قد يلبسون على بعض الناس. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على هذا، فقال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قلت: يتبين معنى هذه الآية بذكر الآية التي قبلها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون الآية، يعني الإشارة هنا للآية السالمة تقدم منها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا إزالته ولا تخفيفه ولا كونه ينقل من موضع إلى آخر، والمعنى أنهم لا يملكون شيء أصلا، والمدعوون لا يخلو إما أن يكونوا عقلاء من بني آدم ويعتقد أنهم صالحون أو أنها مع حجارة أو شجر أو ما أشبه ذلك، كما هو معروف عند عباد هذه من المشركين. وقد يقول الإنسان: كيف يعبدون حجر؟ حجر يعبد؟ أجل لا يملك شيء. ذكر ابن الكلب في كتابه الأصنام يعني وتحديده يقول إن السبب الذي جعلهم يعبدون الحجارة أن جرهم لما كانت في مكة ثم كثر بنو إسماعيل وطردوهم أخرجوهم مكة لأنها لهم، يقول صاروا ثم كذلك بنو إسماعيل كثروا وضاقت بهم مكة فصاروا لا بد أن يخرجوا منها يطلوا، صاروا إذا خرجوا أخذوا حجارة من الحرم حبا للحرم وصبابة لذلك، يقول فصاروا ينقلونها معهم حتى تمادى الأمر بهم إلى أن عبدوها، عبدوا الحجارة ثم صاروا يعبدون كل حجر. وقد جاء في ذا أشياء عجيبة، ذكر أن عن أبي عطارد قال أنه يوم من الأيام هو مع فريق من العرب إذ مناد ينادي يقول ربكم ضاع فاطلبوا ربا، الرب يضيع حجرا، يقول فذهبنا ولقينا وجدنا حجر فأخذناه وثنا نطوف به ونقرب له شيء. يعني عجيب، يعني عقل الإنسان قد يكون أقل من عقل الطفل إذا استولى عليه الشيطان. وهكذا ذكر أنه أيضا يقول كان معبودا لفئام من العرب فأرسلت إليه بلبن وزبد لهذا الصنم، يقول وكنت أنظر إليه وأنا بحاجة إليه ولكن أخاف أن إذا شربت أنه يضرني المعبود هذا، يقول فوضعته عند هذا الصنم فجاء ثعلب فشربه وبال على الصنم. ولكن أين العقول التي تنبه؟ لأن الإنسان إذا قضي عليه بالضلال فلا حيلة فيه. فالمقصود أن هذه ما يعبدونها لأنهم يعتقدون أنها تنفع في أمور تتصرف فيها، وإنما يزعمون هكذا يقولون ليس لها ذنب فنعبدها. وأكبر معبود كان في وقت ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم العزة لأهل مكة، وكان عبارة عن ثلاث شجرات قرب عرفات وبانين تحتها بناء، وهذا البناء فيه سدنة، السدنة همتهم أنهم يقبلون النذور وما يقرب إليها وقد يأخذونها وقد يأكلونها وغير ذلك، شجرة ما تأكل ولا. والثاني اللات، واللات عبارة عن حجر في الطائف يطوفون على هذه وهذه. ولهذا لما جاءت قريش لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من هزيمة المسلمين بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عين أناس معينين 70 رجلا رماة قال لهم الزموا هذا المكان ولا تعدوه حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني وإن رأيتنا مقتولين لا تعدوا هذا الأمر، وهم رماة حتى يقفوا بهذا المكان ينضحوا الخيل لا تدخل، يعني الخيل لا تكرم من كان في رمي النبل تهرم منه. فلما انهزم المشركون وصار المسلمون بخلفهم يقتلون وهم يصعدون في الجبل قالوا لماذا نبقى بهذا وقد انهزم المشركون، فقال لهم أميرهم اذكروا كلام رسول الله قال لكم لا تعدوا هذا المكان حتى أرسل إليكم، فأبوا وتركوا المكان. فجاءت خيل المشركين ومن خلف المسلمين وصار ما صار. المقصود لما انتهت الوقعة أمير المشركين في ذلك الوقت أبو سفيان صار يقول اعلوا هبل، يصيح يعني هبل صنم لهم، ويقول لنا العزة ولا عزة لكم. عزة لهم شجرة في مكة لهم العزة. يعني أول قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، والرسول يقول لا تجيبوه. فلما قال اعلوا هبل قال أجيبوه. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فلما قال لنا العزة ولا عزة لكم قال أجيبوه. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالمقصود أن عقول هؤلاء تذهب، ولا كيف هذا حجر في مكة أو شجرة يعني تنصرهم وهم في هذا أو تتصرف في شيء. فهكذا الذي مثلا يذهب إلى مقبور صار رميما تراب وعظامه انفتت ومرتهن بعمله ما يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة ولا ينقص من سيئاته سيئة، ثم يذهب إليه ويدعوه مثل ما يدعو الله أو أشد، تجده يبكي عند القبر ولا يبكي في المسجد بين يدي الله. يعني هل شاهد أن هذا مثلا أنه له تصرف أو شيء، مع أن الله جل وعلا أمر بعبادته في آيات كثيرة لو كان يفقه أو كان مثل يتأمل كلام الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب إذا كان لا يغفر أن يشرك به يجب أن يعرف الإنسان الشرك هذا الذي لا يغفره، يجوز أن يجهله؟ ما يجوز أن يجهله، يجب أن يتعرف عليه حتى لا يقع فيه ولا يدري. وكذلك إذا قال له إن إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد فاعبدوه، يجب أن يعرف هذه الأمور، وإلا يكون مقصر، يعني فرط في نفسه. ومن قصر في هذا الأمر معناه أنه قصر في حظه وفي نفسه التي لا أحد يهتم بها إذا لم يهتم بها هو. فعلى كل حال يقول نقول إن التوحيد والعبادة ومعنى لا إله إلا الله ليس فيه خفاء، واضح جلي. أما الذي يقول إنه فيه غموض وفيه خفاء هذا الواقع جانب الصواب. نعم. قال ابن كثير يقول تعالى للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويل، أي أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي قوله بالإشارة أولئك، يعني أولئك الذين زعمتم أنهم يدعون، أنهم يعبدون الله جل وعلا يرجون ثوابه ويخافون عقابه، فكيف تعبدون عابدا يخاف عقاب الله ويتقرب إلى الله بالطاعة يرجو ثوابه؟ فالمعبود العابد يعبد. نعم. والمعنى أن كل شيء عبد لله جل وعلا، كل شيء عبد لله، كما قال الله جل وعلا إن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكلهم سيأتون إلى الله فرادا، ليس معهم شيء من أمور الدنيا، حتى الثياب التي يسترون بها عوراتهم لا وجود لها، يأتون إلى الله حفاة عراة غرلا، خرجوا من قبورهم لا نعال ولا لباس ولا ماء ولا أكل ولا ظل ولا غير ذلك، كل الخلق. ولهذا ما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تبعثون حفاة عراة غرلا. قالوا: وما غرلا؟ قال: غير مختونين، يعني بضعة التي تؤخذ من الإنسان وتلقى في تعود، فيأتي بكامل خلقته، فيذوق العذاب كله أو النعيم كله. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا: وسوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من هذا، ما أحد يهمه النظر، كل إنسان شاخص بصره قد وصل قلبه إلى حنجرته، ما أحد ينظر إلى أحد، كل إنسان ما همه إلا نفسه. ثم الوقوف الطويل في الموقف هكذا، أول من يكسى من بني آدم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وأول من يكسى كما جاءت الحديث، ثم المحاسبة والجزاء إلى آخره، إما في جنة وفي نار. فالإنسان خلق لأمر عظيم، ما خلق لهذه الدنيا، وكانت هذه الدنيا سهلة، أمرها سهل تنتهي، ولكن المشكلة الذي بعدها، وأول منازل الآخرة القبر. القبر ما يكون الإنسان فيه نسيا منسيا، قبر أول ما يوضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان اختبرانه، اسألانه، قل: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن أجاب بصحيح يعني صار هذا أول السعادة وأول النعيم، وإلا عذب مطراك، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معهم مقرعة من الحديد لو اجتمع عليها أهل منى وما أقلوها. فكيف يضرب العبد الضعيف بهذه؟ يضرب بها وبأشد، نسأل الله العافية. فإما أن يفسح له قبره وينور له فيه، أو يضيق عليه ويكون عليه أيضا حفرة من حفر النار، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لا بد من هذا، هذا وهذا. وبعدين كما هو معلوم بقاؤه في قبره أكثر من بقائه في بيته وفي بين أهله، يبقى وقتا طويل إلى أن تقوم الساعة، الله أعلم متى تقوم الساعة، ولكن نقطع قطعا أن بقاؤه في قبره أكثر من بقائه في هذه الدنيا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك علامات تأتي قبل الساعة ولم يأتي منها شيء، مثل خروج الدجال والمهدي ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة ويأجوج وماجوج وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها حقا، فلا بد من إتيانها ولم يأتي منها شيء إلى الآن. والأمور ما تأتي بغتة هكذا، لا بد أن يكون هناك مقدمات وأمور كهي كعادة الله جل وعلا. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، ومن سنة الله جل وعلا أن الإنسان إذا لم يعبد ربه عبد غيره، عبد مخلوقا من المخلوقات، أو حتى قد يعبد نفسه أو يعبد شهواته أو غير ذلك. وقد ثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني سماه عبدا للدينار والدرهم، ومعلوم ما يسجد للدينار ولا للدرهم ولا يركع له ولا للخميلة ولا الخميصة، ولكن عمله لأجل هذا. فمن عمل من أجل شيء فهو عبد ذلك الشيء الذي يعمل من أجله. على كل حال العباد يجب أن يكونوا عبادا لله جل وعلا حتى يكرمهم الله جل وعلا بثوابه في الدنيا والآخرة. فمن عبد الله يبشر بالخير، يبشر بالسعادة، ولا يخاف ما أمامه، فما أمامه يكون مكرما فيه، كل ما أمامه في قبره وفي مبعثه وفي موقفه، ثم بعد ذلك الجنة. والله جل وعلا ما جعل الناس على وتيرة واحدة، يعني المؤمنين ليسوا على طريقة واحدة، منهم المجتهد ومنهم المتوسط ومنهم المخلط، مرة حسنة ومرة سيئة وهكذا، ومع ذلك كلهم إذا ماتوا على الإسلام كلهم في الجنة، وإن نالهم ما نالهم. خير أن العبد يجب لا يعرض نفسه للعذاب، لا في القبر ولا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، أن جماعات كثيرة من أهل الإسلام يدخلون النار ثم يخرجون منها. دخول النار سهل؟ دخول النار ما هو سهل، أمر صعب جدا، النار ليست، فمنهم من يبقى فيها وقت طويل ومنهم من يبقى وقت قصير، وإن كان الله جل وعلا يغفر لمن يشاء بدون عذاب وإن كان مسيئا، ولكن هذه أخبار ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تصديقها ولا بد أن تقع كما أخبر. نعم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وقوله أولئك الذين يدعون الآية، روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية يعبدون، قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السدي: لأنه قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يتنافسون في القرب إلى الله، والوسيلة هي الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فسواء القول الأول أو الثاني، القول الأول أنه هو المسيح وعزير وغيرهم من هو عابد لله، وهذا كان في اليهود والنصارى، والثاني في العرب، والعرب كانوا معلوم أنهم يعبدون الجن منهم، كما قال الله جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال جل وعلا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى، إلى آخر الآيات. فالجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الشياطين، منهم أيضا العصاة. فالمقصود أن عادة العرب هكذا، كان أحدهم إذا سافر في البر وأمساه الليل صار يصيح: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني عيادة بالجن، يعوذ منها أن يؤذوه الجن، ثم يتسلطون عليهم لأجل ذلك. ولهذا قال: فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني قالوا سدنا الجن والإنس، صارت استعاذتهم تزيدهم خوفا فيتسلطون عليهم، وكل من لجأ إلى غير الله صار ذلك الملجأ إليه يضره ولا ينفعه. فسنة الله جل وعلا. المقصود أن هؤلاء الجن كانوا يعبدون فأسلموا، فصاروا يتقربون إلى الله، وبقي الذين يدعونهم من الإنس على شركهم. يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا، ويجوز أن الآية تشمل المعنيين كلاهما. نعم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. أكذا عادة السلف بالتفسير، كل يذكر المعنى معنى، يعني جزء من المعنى ليس هو المعنى كله، وكله حق، فيكون المجموع هو المقصود، كل المجموع هو المقصود. لهذا نقول هذه اختلافات تنوع وليست اختلافات يعني متضادة، متنوعة وكلها يدل عليها النص. نعم. وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، يعني هذا من أركان العبادة أن يكون خائفا راجيا، والعبادة ما تقول لها كذا، كيف يعبد؟ يعبد أنه حتى يحظى بفضل الله وإحسانه وكرمه وينجو من عذابه، فهذا الخوف والرجاء، كونه يرجو الثواب ويخاف العقاب. نعم. وفي التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي قل للمشركين يدعون أصنامهم دعاء استغاثة فلا يقدرون كشف الضر عنهم ولا تحويل إلى غيرهم أولئك الذين يدعون أي الملائكة المعبودة لهم يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أي مما يحذره كل عاقل. وعن الضحاك وعطاء التفسير الذي ذكر يقول الطبري الحنفي أثنى عليه كما سيأتي في شرح قول الله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ولكنه كان موجودا عنده، وهذا لا نعرف له وجود، ليس لا في المطبوعات ولا في المخطوطات، ويجوز أنه موجود في مكان ما وفي المخطوطات التي لا يعلم أين هي، وإذا خرج فهو فيه فائدة كبيرة، وكم مثله من الكتب الكثيرة التي إما تكون في خزائن الكتب المجهولة أو أنها هلكت ذهبت. نعم. لأن هذا ليس بعيدا، الزمن ليس بعيد. نعم. نعم. قال وعن الضحاك وعطاء أنهم الملائكة، وعن ابن عباس أولئك الذين يدعون عيسى وأمه وعزيرة. قال شيخ الإسلام وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيرويه رغيفا فيقول فيريه رغيفا، نعم فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، يعني لا يملكون شيئا ولا الملك كله بيد الله، وكيف يملكون وهم أموات أو غائبون وهم يدعونهم ولا يعلمون لهم، يعني المدعو ما يعلم، كما قال جل وعلا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين، فهم غافلون عن دعائهم وهم يظنون أنهم يسمعونهم. نعم. فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجنة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى كلامه رحمه الله. وبنحو ما تقدم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين، فتبين أن معنى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، فكيف بمن أخلص لهم الدعوة؟ يعني مقصوده فعل العبادة مع ترك ما عليه المشركون، أما مجرد الترك فقط لا يكفي، إنسان لا يشرك ولكن لا يعبد الله يكون هالكا، لكن هذا مقصوده أن يعبد الله ويترك الشرك، لأن الله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد والإيمان يتضمن العمل، ضمن العمل، هذا شيء مفهوم معلوم، ولهذا اقتصر بذلك غير أن يقصد بذلك الرد على الذين يزعمون أنهم إذا دعوا المقبورين واستغاثوا بهم يقولون أن نحن مسلمون نبني المساجد ونوقف الأوقاف ونحج ونصوم ونصلي، فقط أننا لنا ذنوب ونرجو من الأولياء أنهم يشفعوا لنا فندعوهم لأجل ذلك، وإلا نعلم أنهم لا يملكون شيء ولكنهم لهم جاه عند الله ولهم طاعة قبلها الله، فنحن ندعوهم حتى يشفعوا لنا أو يقربون إلى الله أو نتوسل بهم أو ما أشبه ذلك، يعني هذا شركهم، ويزعمون أن هذا ليس شرك، يسمون التوسل، يسمون الشرك توسلا. نعم. وأنه لا يكفي في التوحيد دعواه النطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، وأن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، نبه عليه المصنف. قال المصنف رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يعني أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من معبوداتهم واستثنى ربه الذي فطرني، دل على أنهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك. ولم يوجد يعني بالناس المتقدمين أن من لا يعبد إلا الصنم فقط، يعبد شجرة فقط، كلهم يعتقدون أن الله هو المالك لكل شيء والمالك للمعبودات، هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك الذي يجعل الإنسان بعيدا عن الله. ولهذا قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإني لا أتبرأ منه بل أعبده واتخذه إلها وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ولهذا المؤلف جعل هذا تفسيرا لشهادة لا إله إلا الله. فإذا شهادة لا إله إلا الله التبري من الشرك وجعل العبادة لله وحده فقط. فهذا معنى ظاهر واضح، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. كما أن الآية الأولى أيضا فيها تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأنه أخبر فيها أن الذين يدعون يعني عباد فقراء يتعبدون ويرجون ثواب الله ويخافون عقابه، وكيف إذا مثلا كذلك يخافون ويرجون كيف يجعل لهم مال الله أو يجعل يعبدون مع الله فهم فقراء؟ فهذا أيضا تفسير للتوحيد. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام. لعله مقصود بالخلع يعني المجانبة، مجانبة المعبودات غير الله كلها والابتعاد عنها، كما قال إبراهيم في الآية الأخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. نعم. قال: دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد: كلمة في ذريته من يقولها ومن يعمل بها، لأن مجرد القول لا يكفي فقط، يعني حتى في زمن الفترات. ومعلوم أن الفترات بين إبراهيم، الفترة بين إبراهيم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ما يعرف منها إلا ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهي أقل من 500 سنة. فال500 سنة فترة حقيقة أنها ليست فترة طويلة، قصيرة. ومع هذا العرب ضاعوا وصاروا كلهم إلا النادر القليل جدا كلهم مشركون، ومع ذلك وجد منهم من يعبد الله ويعيب على المشركين عبادة الأصنام وعبادة الشجر، مثل زيد بن نفيل ومثل بذر ومثل عمرو بن سلمة وغيرهم من ذاك، حتى أن المشركين كانوا يسمون جماعة الموحدين، جماعة منهم اجتمعوا وقالوا: تعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، يعبدون الحجارة ويعبدون، وأن لله دين غير دينهم، هذا دين لا، دينهم هذا لا يرضاه الله. فتركوا عبادة الأصنام وغيرها وصاروا ينهون عن وأد البنات وغيرها. وقصة سيد بن نفيل وكذلك ورقة بن نوفل وغيرها مشهورة، كانوا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. قلت وروى ابن جرير عن قتادة في قوله إلا الذي فطرني قال خلقني، وعنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. قلت يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ مما يعبدون إلا الله، لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده، يعني ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن بنو إسرائيل من ذريته، وكذلك الروم من ذريته، وكذلك العرب، غير أن الروم وبنو إسرائيل من ذرية إسحاق والعرب من ذرية إسماعيل. نعم، فأكثر الناس الذين في قريب هذا من ذريته، من ذرية إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم زمنه متقدم، صار له إسماعيل ثم ابنه إسحاق، وبشر به على كبره، ولهذا لما جاءته الملائكة بشروا كما قال جل وعلا ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم مجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، كأنه استبعد أن يكون له ولد في سنه، إذ بلغ من السن إلى تقريب منتهى، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المقصود أن الله جعل في ذريته البركة فكثروا جدا، ثم صار في ذريته النبوة والكتاب، جعل في ذريته النبوة والكتاب، يعني الكتب التي ينزلها على رسله، وكل الرسل كلهم من ذرية إسحاق، بل من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل، فيعقوب هو إسرائيل لتنتسب إليه اليهود الآن، وهو بريء منهم لأنه نبي كريم وهؤلاء أنجاس. ولهذا إذا تأمل الإنسان القرآن وجد أن أكثر ما يمتن به جل وعلا على إبراهيم إسحاق ويعقوب، وإسماعيل لا يذكر إلا وحده، فهذا والله أعلم لأجل أن إسحاق كان مع إبراهيم وكذلك يعقوب، ولأجل أن النبوة والكتاب صار في ذرية إسحاق كلها، وإنما الذي في ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي صار من ذريته. نعم. فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة، وذلك هو التوحيد، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار، وذلك هو معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بالمعنى ذكرها بالمعنى، فدل على أن المقصود المعنى هو مقصود مجرد اللفظ فقط. نعم. قال هي شهادة أن لا إله إلا الله قاله المصنف. نعم. قال قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوه، ولهم حرموا نعم إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذاك عبادتهم إياهم. لأن عدي كان نصراني من نصارى العرب، وهو من جبل طي يعني من حائل، وكان يعني والده مشهور حاتم الكرم الذي اشتهر عند الناس، هو يضرب به المثل الكرم، وكان له مال وله والمان وله، فكان يقول: إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني. وكان قد أمسك عند بيته إبل ليهرب عليها، فلما جاءته الخيل هرب وترك أخته، كان أخته كبيرة، فهرب إلى الشام يعني إلى النصارى. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أرجو أن يضع الله يده بيدي. فكتبت له أخته تلومه على الهروب وتدعوه إلى أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول فيه: هو والله أكرم من أبيك. ولأنها رأت ما رأت من الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضل، فجاء بدون أمان وبدون، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو ما يعرفه، فقال: الذين يعرفون هذا عدي. ففرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان على في رقبته صليب، فذهب به إلى بيته فوضعت وسادة، فجعل بينه وبين، فقال له: ألقي هذا الوثن عنك الصليب. ثم سقر هذه الآية فقال: إنا لم نعبدهم. قال: ألم يحرم عليكم الحلال فاتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. فإذا هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله، يعني طاعة المخلوق في معصية الله هو من تفسيره، لأنه تفسير بالضد، وبضدها تتبين الأشياء، يعني معناها أن الطاعة يجب أن تكون لله فقط، ولا يطاع المخلوق في ما نهى الله عنه، إنما يطاع في طاعة الله جل وعلا. نعم. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق وغيرهم من طرق